منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم السحر والسحرة في ميزان الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. استكمالا للقاعدة التي سبق وأن تحدثنا عنها بأن القرابين لا يلزم أن تكون، إن أعظم تلك القرابين هو احتقار القرآن والذبح لغير الرحمن، ولا يلزم أن تكون تلك القرابين بهذه الأشياء، بل ربما أن تكون هذه القرابين التي تقرب بها كما تشاهدون الآن أمامكم هي عبارة عن جذع شجرة مباركة يعتقد فيها أن لها بركة وأن لها دلالة، كان أحد الأولياء أو أحد الصالحين أو أحد الذين تعبد من دون الله حولها يسكب عليها شيئا من بعض الأبخرة والأدخنة كما شاهدتم. ومن ذلك أيضا لا يلزم أن تكون، ربما أن تكون كما تشاهدون قطعة من الفخار توضع في داخل ضريح أو قبر أو شيء يقرب إلى بعض الآلهة في داخل هذه الأشياء، كما هي تكون قرابين عند الأضرحة أو القبور أو الأماكن التي يتقرب بها ويأمر الساحر أن تعلق قلوب العباد بهؤلاء الأشخاص. ولا يلزم أن تكون كما قلنا لربما أن تكون طعام أو عسل أو سمن سكب على صخرة أو حجرة كما تشاهدون الآن هي صخرة لبعض الآلهة أو بعض الأوثان التي تعبد من دون الرحمن، يأمر الساحر أن توضع بعض القرابين عليها في هذه الأماكن. ولربما أن تكون أيضا أشجار يقرب إليها شيئا من القرابين، كان تكون شجرة مباركة يعتقد فيها أن وليا من الأولياء أو عابد من العباد أو وثن من الأوثان كان حولها يتقرب إليها، كان يسكب عليها شيئا من العطور أو شيئا من الدهون أو يسكب عليها شيئا من العسل أو شيئا من السمن كما تشاهدون الآن أمامكم قرابين. إنما المقصود هو تعلق القلب بغير الله عز وجل والارتباط بغير الله عز وجل. خلونا نشاهد الآن نحن وإياكم إلى ساحر من السحرة. هذا الساحر بعد أن استوقف سئل سؤالا، صف لنا طريقتك في السحر، قال أنا طريقتي في السحر أن أقرب قرابين، أعظم تلك القرابين التي أتقرب إليها أنني أهيئ مكانا أكسوه بأكسية كما تكسى الكعبة، ثم ألبس لباسا بصفة معينة، وهذه كلها أيها الأحباب قرابين بصفة معينة، ثم أطلب حيوانا بصفة معينة وأن يكون ديكا فأذبحه، فإذا ذبحته جعلته يطير أثناء الذبح فيرش دمه على هذه الستر الموجودة قرابين، ثم أقوم ببعض الأبخرة كما تشاهدون الآن بعض الأبخرة التي يبخر بها، ثم بعد أن أبخر بهذه الأبخرة أقوم بجلد نفسي قربانا إلى الشيطان وكفرا بالرحمن جل وعلا، ثم أقوم بالسجود بين يدي الشيطان كما أتقرب إليه بمثل هذه العبادات. أنتم شاهدتم قبل قليل وهو يجلد نفسه وهو يتقرب إلى الشيطان. طبعا أيها الأحباب هذه القرابين، هذا الرجل أنت تشاهد الآن وهو يعرض لك هذه الدماء التي رشت على هذه الستر، قد يسأل سائل ويقول يا أخي هذا الرجل خرج من دائرة الإسلام وانتهى. أنا أقول هذا الرجل الساحر الذي يسحر ويعمل بعض الأعمال السحرية وهو ساحر قد عرف بسحره خرج من دائرة الإسلام تماما، فما يضره أن يذبح؟ نقول لا، إن هذا الرجل أو هذا الشخص الذي يلجأ إليه ويعطيه، يطلب من هذا ذبيحة ليذبحها، ويطلب من هذا أبخرة، ويطلب من هذا قطعة قماش فيسجد عليه، تلك كلها قرابين يتقرب إليها. فأنتم تشاهدون الآن هذه مجموعة من القرابين كما شاهدتم، ستر طلبها من شخص، قطعة حمراء التي يلف فيها الأعمال، وسوف بإذن الحي القيوم أعرض لكم جزءا من هذا العمل الذي لف بإذن الله عز وجل في مقطع آخر لبعض الأعمال وأذكركم به بإذن الله. وطلب من شخص ديكا وطلب من شخص أبخرة، كل هذه قرابين تقرب بها إلى الشيطان وعلق هذا الإنسان بغير الرحمن. هذا والله أعلم وأحكم. وبهذا نكون استكملنا قاعدة التقرب إلى الشيطان، ولا نقول أنه يلزم أن يكون القربان بذبيحة أو احتكار للقرآن. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.